فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعد شراء الأضحية وذبحها يكشف عليها الطبيب البيطري فيجد داء في الكبد أو في مكان آخر، فهل تكون مجزئة حينئذ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: البين مرضها، البين كذا، البين الشيء اللي ما هو بين ما يضر إن شاء الله. نعم.